الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا

ويقيم الصلاة

وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة أما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم.